أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: في بلدنا يذهب الولد والبنت عند القاضي ويطلب عقد النكاح بينهما بغير إذن أباها ويعقد بينهما أي القاضي ولا يسمع شكايات أبوها، وهذا العقد مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها وليها باطل بغير إذن وليها وكات من غير مواليها فنكاحها باطل 3 مرات. على كل حال هذا خطأ فاحش ومحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل محادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وافتئات على حقوق الآباء والأمهات، وافتئات على أمر الشرع. ولا أظن هذا القاضي يحكم بما أنزل الله، فهذا القاضي يعني عرض، إن كان في بلاد المسلمين فهو هذه ردة على الإسلام إذا كان هذا شأنه، ولا يبالي بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عقوق من البنت ومن الولد، عقوق يعني يشرعان في حياتهم الزوجية بالعقوق، نسأل الله السلام والعافية. وهذا يعني مجمع عليه، وإن كان للأحناف خلاف فهم لا يرونه شرطا يعني مبطلا، ولكنهم يوجبونه، يوجبون الولي، بينما الجمهور يقولون شرط، إذا تخلف فالعقد باطل. لكن الحنفية يقولون، وخاصة في المرأة الكبيرة العاقلة، فإذا حصل رضاها. لكن الصحيح الذي ينظر في الأحاديث وحديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. وأيضا ورد أن اللاتي ينكحن أنفسهن هن البغايا. فالولي لا بد منه، لكن إذا عضل الولي، إذا عضل المرأة ولم يزوجها ويعني ضايقها في هذا، فمن حقها في هذه الحالة ومن حق القاضي أن يتولى الأمر. لكن أيضا لا يتولاه القاضي هكذا اعتباطا، بل ينقل الولاية إلى من يلي الأب. فإذا كانت المرأة لها جدها أبو أبيها، أو امرأة ولها ولدها البالغ أو أخوها أو عمها، فعلى القاضي أن ينتزع الولاية من الأب أو الولي أيا كان، إذا عضلها ينقلها إلى الولي الآخر، ولا يباشر الولاية بنفسه إلا إذا لم يكن هناك ولي صالح. إذا كان أولياؤها إما غائبون أو لا يصلحون للولاية، فهنا القاضي السلطان ولي من لا ولي له. أما كونه هكذا بدون مساءلة، فهذا مما يوجد الفتنة والحزازية والعقوق بين الأسر، وليس على هذا أهل الإسلام، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: رجل ليس لديه أولاد، وأراد عمه أن يهيبه بنت من بناته، أن يهبه بنت من بناته ويسميها باسم هذا الرجل كوالدها، فهل يجوز ذلك؟ كيف أعد السؤال؟ يقول: رجل ليس لديه أولاد، وأراد عمه أن يهيبه أن يهبه بنت من بناته ويسميها باسم هذا الرجل كوالدها، فهل يجوز ذلك؟ يعني إذا كان العم يريد أن يهب البنت، يعني يزوجها من ابن أخيه، فإذا رضيت البنت بهذا الزواج، إذا كان المقصود أن يزوجها إياه. أما إذا كان يريد أن يهبها له بنت تكون له كبنت من بناته، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. والتبني جاء الإسلام بإبطاله مهما كان، لا يجوز التبني، حتى ولو أن إنسان أرضع امرأة أرضعت ولدا رضاعا صحيحا في الحولين طوال سنتين وهي ترضعه، لا يجوز أن يسمى ابنا لزوجها ولا ابنا لها إلا مقيدا، يقال ابنها من الرضاع وابن ذلك الرجل من الرضاع، أو بنتها من الرضاع أو ابنته من الرضاع. أما أن يلحقه النسب والإرث والعقل وما إلى ذلك، فهذه كلها بإجماع أهل العلم لا تجوز ولا تصح. فهذا الأخ إن كان يريد أن يهب ابنته لابن أخيه يتزوجها، فبرضاها إذا اكتملت الشروط يجوز، لكن لا ينسب إليها. وهذا الأسف الذي درج عليه النصارى الغربيون أن الزوجة يلحق نسبها بنسب زوجها، فتسحب وتسلخ من نسب أبيها وأهلها وتلتحق وتسمى باسم العائلة التي تزوجت. فإذا كان هذا قصده فلا يجوز هذا، لا يصح بحال من الأحوال. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم من تزوج بدون موافقة الجهات الرسمية، وما حكم إذا سجل زوجته وأولاد سجل زوجته وأولادها باسم زوجته المواطنة؟ بالنسبة للجهات الرسمية إنما هو تنظيم، نوع من التنظيم الذي يراد به بنظر هؤلاء المنظمين مصلحة أحد الأطراف. أما أنه عقد يعني شرط شرعي يبطل العقد فلا، فالعقد صحيح. فلو عقد على امرأة مهما كانت، إذا كانت الشروط الشرعية وليها والشهود والموانع منتفية وتزوجها حتى ولو لم يكن إذن من الجهة الرسمية، ولو لم يعقد المأذون المعتاد ويكتب عقد النكاح، هذه كلها أمور تكميلية المقصود بها الضبط وضبط الأمور حتى لا يكون، وهي لمصلحة الإنسان. فإذا تجشم هذه الأشياء وأراد أن يتزوج، فإذا ضبط نفسه بالضوابط المطلوبة، لأنه قد تكون وفاة من أجل الميراث والنسب وما إلى ذلك، فإذا ضبط أموره وسجلها وكتبها وأشهد عليها فيعتبر من ناحية عقده صحيح، وأيضا كذلك استدرك ما ينبغي من الضبط وإثبات الأشياء حتى لا يكون نوع من الإشكال. أما أن يلحق أبناءه من الزوجة التي تزوجها بهذه الصفة بزوجته الأخرى فلا يجوز، ما يجوز على أساس ينسبهم لأنهم من هذه الأم. فإن كان يريد أن يتحايل بصورة ما نوع من الحيل فينظر في هذه الحيلة، فهناك حيل قد تكون شرعية ويخرج بها من الحرج، وقد تكون حيل لا يأذن بها الشرع فينظر في هذا. صلى الله عليكم. يقول في الآية في قوله تعالى إلا ما قد سلف، يقول هل هي أي بعد وفاة الأب أم ماذا؟ يعني سمعنا ما ذكره المؤلف رحمه الله، يعني إلا ما قد سلف، هل هو استثناء منقطع وأن إلا بمعنى لكن ما سلف، أو إنه استثناء على ظاهره، أو أن إلا بمعنى بعد، يعني بعد ما سلف لكم. وذكر ما كان من يعقوب عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأنه تزوج أختين. فإن صح هذا عن يعقوب وأنه كذلك فهذا شرع من قبلنا، شرع من قبلنا. والقاعدة عند أهل العلم أن شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقد ورد شرعنا بخلافه. وأيضا لا يحتاج أن يستثنى ما كان من يعقوب عليه السلام إذا كان قد حصل، لأنه بعلم الله وهذا معفو ومغفور له وليس داخل أصلا في الحكم، حتى يقال إن الاستثناء يعود إلى ما كان من يعقوب عليه السلام، فأصلا هذا لا يدخل في الآية ولا في مقاصدها. فصحيح أن المقصود ما كان في الجاهلية وأسلم عليه بعض من أسلم، فالله سبحانه وتعالى طمأنهم إلى أن ما قد سلف من غير علم منكم ومن غير حكم أنزله الله فإنكم لا تنزعجوا ولا تقلقوا. وهذا في الأحكام بعامة، في مسائل الربا الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ما سلف يعني عفى الله عنه، ومن عاد في الصيد فمن عاد فينتقم الله منه. فكل ما كان في شأن الجاهلية فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن أسلم وصح إسلامه، والإسلام يجب ما قبله. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الزواج من بنت رجل زوجته الثانية التي هي أرضعته؟ هل يجوز الزواج من بنت رجل زوجته الأخرى أرضعت هذا الشخص الذي؟ لا يجوز، لأن اللبن عند جمهور أهل العلم ليس فقط لبن المرأة بل يعتبر لبن الفحل. فإذا كان هذا الإنسان ارتضع من إحدى زوجات الرجل ولو لم تكن المرضعة هي أم البنت بل من زوجة أخرى، فاللبن يرجع للفحل، فهذه البنت تعتبر بنت لفلان من الرضاع فلا يجوز له أن يتزوجها. شيخ أحسن الله إليك، إذا كان الزوجة ما تزوجها هذا إلا بعد ما أرضعتها، يعني تكون مطلقة أو كذا، يكون فيها تفصيل يا شيخ؟ لا، هذه مسائل إذا كان ولهم فيها تفصيل. الأخ يقول إذا كان قد تزوج امرأة يعني ذات زوج مطلقة أو متوفى عنها، ومثلا يعني لها لبن سابق على الذي تزوجها، فلهم فيه تفصيل وتفريعات يعني تحتاج إلى بسط أكثر. أحسن الله إليكم. يقول نقرأ في الجرائد والمجلات بزواج البنات من أعمارهن من 8 إلى 10، فهل هذا يجوز؟ الفقهاء ذكروا أنه يجوز للرجل أن يزوج الأب يجوز له بخاصة أن يزوج ابنته الصغيرة، أن يعقد لها، يعقد إذا يعني رأى من المصلحة أن يعقد لها على رجل آخر يرى أنه كفء لها ويصلح لها، وله الحق في هذا ولو كانت ذات 8 سنوات أو 10 سنوات إذا كان يرى المصلحة لها في ذلك. ولا شك أن الأصل أن الأب والأم، الآباء والأمهات الذين على الفطرة، لا يمكن أن يتجهوا إلا ويبحثون عن مصلحة ابنتهم، هذا الذي ينسجم مع الفطرة. أما الإنسان الذي شذ عن الفطرة هذا لا يلتفت إليه، فالأحكام نزلت في شأن من هم على الفطرة، وفطرة الإنسان أنه دائما يبحث عن مصلحة بنيته وعن مصلحة أبنائه. فربما إنسان يكون مثلا في آخر عمره وأراد أن يطمئن إلى ابنته تزوج من الشاب الفلاني يرى أن فيه خير، ومع ذلك فلا شك أن البعد عن هذا أولى، لأنه لا يدري ما يطرأ من ذلك، فقد تتغير حالة هذا الشاب، وأيضا البنت قد يكون لها رأي إذا بلغت قد لا ترضاه، والرضا ركن، لكن باعتبار أنها لم تبلغ فليس لها رضا. إذا كانت عمرها 8 سنوات أو 10 في الغالب أنها لم تبلغ، وحتى لو فرضنا أنها بلغت فإن بلوغها لا يكون معه الرضا الذي يعتد به، والرضا ركن من أركان النكاح. فعلى الأب أن يتقي الله ولا يغامر هذه المغامرة، حتى ولو قال إنني يعني أرى المصلحة. المصلحة ممكن أن يستدركها بوصية، يوصي من وراءه أنني أنصح بأن تزوج ابنتي من فلان إذا كان على الحال التي عرفته عليها مستقيما وهكذا. أما كونه يصادر رضا ابنته ومن حوله ولا يدري ما، وقد مرت حالات سئلنا فيها عن أناس ارتبطوا بعقود بين بنت صغيرة وولد صغير، فلما كبروا تغيرت الأحوال وكانوا قد عقدوا عقدا، فإذا بالولد ليس هو الولد الذي عرفوه في صغره، أو الأم تغيرت وغيرت رأيها وصاروا في مشاكل وقطعت رحم وما إلى ذلك. فالأولى البعد عن هذا، وإن كان الأصل مثل ما ذكرت أن أهل العلم يجيزونه ويبيحونه. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح الأذان والإقامة في أذن المولود؟ الصحيح أنه يعني يصح، لكن هل هو مستحب أو أنه يعني مباح؟ قد وردت آثار لكن فيها ضعف عند أهل العلم، أنه يؤذن في أذن المولود، يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، ليكون أول ما يسمع أو يلقى في سمعه الذكر والتوحيد، والأذان يجمع هذا كله، يجمع الذكر. فوردت آثار، فمن يصححها من أهل العلم قال يستحب، ومن لا يصححها يقول لا ينبغي، وأن العبادات الأصل أنها موقوفة، لا ينبغي أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بشيء إلا إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول هل يزكى الذهب الملبوس في الحفلات والمناسبات؟ الصحيح أن الذهب يجب أن يزكى، الحلي الذي حلي المرأة الذي تلبسه في المناسبات أو حتى في دائما أو فقط في المناسبات، فالصحيح أنه تجب فيه الزكاة. فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الذي تطمئن إليه النفس أنه يجب على المرأة أن تخرج زكاته في كل سنة 2.5%، ربع العشر. صلى الله إليكم. يقول هل مصافحة المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض، الصحيح أنه لا ينقض، ما ورد ما يد، لكن لا يجوز أصلا، لا يجوز أن يصافح المرأة الأجنبية، المصافحة لا تجوز، لكن لو كان جاهلا أو نسي عن غفلة أو مسها من غير قصد، مثل ما يكون مثلا في زحام في الطواف أو في المسعى أو ما إلى ذلك، فالصحيح أن الوضوء لا ينتقض بمجرد المس، لكن إن اقترن المس بشهوة فالأولى والأحرى وخروجا من الخلاف الأولى أن يتوضأ يجدد وضوءه إذا كان مسا بشهوة. أما إذا عفوا من غير شهوة فهو حرام إن لم يكن له عذر ولم يكن من ضرورة، فيحرم يحرم أن يمس الأجنبية بحال من الأحوال. بل النظر إذا كان النظر الله سبحانه وتعالى حرمه بنص الآية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فكيف بالمس؟ أحسن الله إليكم. يسأل عن آخر وقت لصلاة الوتر. آخر الوقت طلوع الفجر كما جاء في الحديث، إن الله زادكم كما في الحديث صلاة هي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن من نام عن وتره كما جاء في حديث أبي سعيد، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. فلو لم تستيقظ إلا بعد طلوع الفجر بعد الأذان فالصحيح أنه ينبغي لك أن توتر وتأتي بالوتر على صفته ركعة أو ثلاث ركعات، ولو بعد الأذان ولو قبل إقامة صلاة الصبح. وهذه مسألة كثير من الناس يعني يغفلون عنها ويأخذون بما ورد، أنه قد ورد أنه إذا طلع الفجر فقد انتهت انقضت صلاة الليل وصلاة الوتر. صحيح هذا بالنسبة للمتعمد القاصد، أما من نام فقد ورد الحديث بما ينبغي له. إذا كان استيقظ مع الأذان أو نسي أو تشاغل بأمر أشغله فالصحيح أنه يصلي الوتر ولو بعد الأذان. وقد وردت آثار عن السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم كانوا ربما صلوا الوتر قبل إقامة الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول حلف بنية الطلاق على شيء معين ولم يتحقق له ذلك، يقول ما هو المخرج؟ لا بد يتصل حتى يعني حتى نعرف الصيغة التي تلفظ بها، لا بد من معرفة الصيغة، اللفظ الذي تلفظ به وقاله ومراده والشيء الذي حلف عليه ما هو. فعلى الأخ أن يتصل ليعرف منه هذا. أحسن الله إليكم. يقول زوجتي نذرت أن تصوم 3 أيام إن رزقت بمولود، وبالفعل إن رزقها الله حمل وبالفعل قد حملت، يقول فهل تصوم 3 أيام متفرقة أم مجتمعة، وبأنها لم تحددها مجتمعة أو متفرقة؟ إذا كان نذرت أنها إذا حملت أو إذا رزقت بحسب ما صدر عنها أن تصوم 3 أيام، فإن لم يكن لها نية معينة بالصيام فالصحيح أنه يجزئ عنها ولو صامتها متفرقة، ولو صامتها متفرقة. لأنه ورد في شأن صيام من لم يجد الهدي في التمتع، فصيام 3 أيام في الحج، وقال أهل العلم يجوز له أن يصوم هذه 3 أيام متفرقة، والله سبحانه وتعالى ذكر هكذا 3 أيام. وكذلك كفارة اليمين من أهل العلم، بل كثير منهم يجيز كفارة اليمين 3 أيام متفرقة، يصوم 3 أيام متفرقة. فهذه التي نذرت أن تصوم 3 أيام إذا لم يكن لها نية أن تكون أيام متتابعة فيجزئ عنها أن تصوم هذه الأيام ولو متفرقة. صلى الله عليكم. يقول قطعة أرض عليها نزاع ما بين عائلتين وجلسوا عند قاضي عرفي وحكم أن يتم حلف يمين عليها أن يحلف كبير العائلة ويصدق عليه 4 من أقاربه، وقام الطرف الثاني باختيار 2 من الأربعة لم يعاصروها ولا يعرفوها ولا يعرفوا عنها شيئا، لكن كبير العائلة قال لهم احلفوا على الأرض وأنا أشهد بذلك، وكذلك قالوا الاثنان نحلف عليها مع العلم أن هذه الأرض ليس لها ورق يثبت ذلك، وحلفت اليمين وصارت وحلف اليمين وصارت الأرض ملك للعائلة، فهل اليمين على صح أو خطأ أو غيره؟ على كل حال الأول كونهم لجأوا إلى قاضي عرف، ما المقصود بالعرف؟ إن كان صلح فالصلح بابه واسع، كان يريد أن يصلح بينهم. أما أن يكون القضاء بمقتضى العرف فالعرف لا يجوز إلا بعد أن يطمئن إلى أنه عرف ينسجم مع القواعد الشرعية وأصول الشرع. أما إذا كان عرفا قد يغاير الأحكام الشرعية وتنتزع به الحقوق من طرف إلى آخر لمجرد أنه عرف فلا عبرة بالأعراف التي تخالف أصول وقواعد الشريعة. فننصح هذا الأخ أن يكون مرجعهم إلى قاضي شرعي، إما أن يطلبوا الصلح على يديه، والصلح كما قلت بابه واسع، والصلح خير، فينبغي لهم أن يصطلحوا وأن لا يلجأوا إلى اليمين التي قد تكون سبب أن يأخذوا حقا لغيرهم بنوع من الشك، أو أن القاضي يحكم بها يجتهد أن يحكم بينهم بما أنزل الله، يحكم بينهم الحكم الذي يرى أنه هو الذي يعني يصل إليه اجتهاده. أحسن الله إليكم. يسأل عن آخر وقت لصلاة الضحى. آخر وقت لصلاة الضحى الزوال، إلى الزوال، إلى أذان الظهر، إلى قبيل أذان الظهر، هذا كله وقت يعتبر وقتا لصلاة الضحى. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يغتسل الإنسان في بيته ثم يذهب إلى الميقات؟ إيه نعم، يعني هذا يعني قد يكون إلى السنة أقرب، أن يغتسل من موضع منزله، مكانه، من بيته، من الفندق، من المكان الذي ينزل فيه، وينطلق إلى الميقات ويحرم من الميقات، يلبي من الميقات وينوي من الميقات. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من ترك جمرة من الجمرات في الحج أو حجرا واحدا؟ إذا كان فقط حجر واحد أو نحوه فقال أهل العلم يتصدق بشيء، يتصدق بشيء، يعني بضعة دراهم، بشيء من الدراهم من النقود يتصدق يجبر هذا النقص، لأنه ورد آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه ربما يعني شك بعضهم هل رمى سبعا أو ستا أو ما إلى ذلك، فكانوا يجبرون هذا بشيء من الصدقة. صلى الله عليكم. يقول ما هي عقوبة الذي يؤخر الصلاة؟ تأخير الصلاة ينظر، إن كان يؤخرها تساهلا وتكاسلا ويتخلف عن الجماعة وعن الصلاة في المسجد فهذا يجب على ولي الأمر أن يعزره التعزير الذي يناسب حاله مع العقوبة التي تنتظره في الآخرة. وقد وردت أحاديث فيها الوعيد الشديد على الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. أما إذا كان التأخير لعذر وسبب أو جماعة يعملون في الحقل مثلا أو في المصنع واجتمعوا واتفقوا أو أهل قرية رأوا أن يؤخروا الصلاة إلى آخر وقتها، فالصلاة لها وقت موسع ولله الحمد، خاصة صلاة الظهر، صلاة العشاء، وصلاة العصر، كلها لها وقت. اللهم صلاة المغرب لعلها أقل وأقصر الصلوات وقتا. فعلى كل حال ما دام الله وسع الوقت فإذا اتفق الجماعة، جماعة المسجد أو أهل البلد أو مصنع أو مزرعة وحقل أن يؤخروا الصلاة إلى آخر وقتها الذي يعني ينسجم مع أعمالهم، فالصحيح أنه لا حرج عليهم في هذا. أما إنسان يتخلف عن الجماعات وعن المسجد كسلا ويتكاسل فهذا ورد الوعيد في حقه، وينبغي على ولي أمر المسلمين أن يتتبع مثل هؤلاء ويعزرهم بما يردعهم عن هذا. صلى الله عليكم. يقول تزوجت بنتي قبل عامين من شخص طيب، ولكن أم الولد تكره بنتي وتشوه فيها بالكذب وتريد من ولدها أن يطلقها رضاء لأمه. يقول ولد يريد أن يطلق رضاء لأمه رغم أن الولد يريد البنت. هذا في الحقيقة من المشاكل التي يغفل عنها أطراف المزوجين، إما أهل الولد أو أهل البنت. وينبغي الحقيقة لمن أقدم على الزواج ألا يقدم حتى يطمئن إلى أن مثلا بالنسبة للأب، أب الولد، يطمئن إلى أن الولد مقبول من الأسرة، بالأخص الأم والأب، فضلا حتى الإخوان والأخوات. فإذا كان أحد من الأسرة القريبين من البنت يكرههم فالأولى أن يصرف النظر عن هذا، لأن هذه رحم، رحم ينبغي أن توصل. فكيف إذا كانت الأم مثلا تكره البنت فكيف يعني يقدم هذا الولد ويتزوج ابنة أو امرأة أمه تكرهها؟ إلا إذا كان هذا الأمر طرأ على الأم فيما بعد. ومع ذلك حتى لو طرأ على الأم فيما بعد، فإذا لم تكن الأم متعنتة وظالمة وتشغل ولدها مثل ما يحصل من بعض الأمهات هداهن الله، فتجدها دائم ما يتزوج ولدها من امرأة إلا وتشغله، هذه ما تصلح، وهذا هذا منها في الحقيقة تعدي وظلم. أما إذا كانت لا، كل ما في شأن هذه المرأة بالذات، وقد تكون هذه المرأة تبين لها أنها ليست كما ظنت ورضيت بها أول أمر، لكن رأت من سلوكها وأخلاقها شيء يزعجها، فالذي يجب على الابن أن يكون بارا بأمه. فإن لم تقتنع وبين لها أنه سوف يطلقها وأن إثم الطلاق يلحقها، أي الأم إذا وجدت أن الأمر لا يحتمل ومع ذلك تريد منه الطلاق، فعليه أن يطلقها رضاء لأمه. لكن أقول ينبغي الحرص قبل أن يعقد بين الطرفين أن يطمئن إلى أن الأسرتين كل منهما منسجمة للأخرى، ولا يكون أحد يعني مكره أو يخفي شيء من عدم الرضا فتنشأ المشاكل فيما بعد. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز الطواف بالخف أو بالشراب لمريض السكر والذي يجرح قدمه أثناء الطواف بدون خف؟ يطوف لكن عليه الفدية، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة ويتصدق بها حسب حاله، فهذا له عذر. وإلا فالأصل أنه لا يطوف ما دام محرم، يعني طواف العمرة أو طواف الحج. أما إذا كان طواف تطوع هذا له شأن آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.